الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد شهادة وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذه المقدمة بهذين البيتين، فقال رحمه الله: وبعد إني باليقين أشهد. وقوله رحمه الله وبعد هي كلمة يؤتى بها في العربية للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه، للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه ومعناها مهما يكن من شيء بعد فإنه ما يأتي ذكره. ولهذا فمن الخطأ أن يؤتى بها أكثر من مرة، لأنه ليس بين مقدمة الموضوع والموضوع إلا فاصل واحد، وبه نعلم خطأ كثير من الخطباء الذين يأتون بها مرتين، فيأتون بها بخطبة الحاجة: أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد إلى آخره، ثم بعد ذلك إذا انتهى يقول: أما بعد، يقول الله تعالى، فيقول أما بعد مرتين: المرة الأولى في خطبة الحاجة، والمرة الثانية إذا أراد أن يبدأ بكلامه. وهذا خطأ من وجهين: الوجه الأول أنه خلاف ما هو قد قرر في اللغة، والوجه الثاني أنه خلاف ما جاءت به السنة. وقوله رحمه الله وبعد إني باليقين أشهد، يقول أهل البلاغة أن إظهار الضمير في موضع الإضمار أو إظهاره في موضع جواز الإضمار والإظهار يكون لنكتة بلاغية، والنكتة البلاغية المقصودة في هذا الموضع هو تأكيد الكلام، أي المعنى وبعد إني أشهد، أي أؤكد شهادتي حتى أني أظهرت ذلك لفظا ومعنى. يعني لو قال وبعد باليقين أشهد ليس في القوة مثل قوله وبعد إني باليقين أشهد، ليس بالقوة مثل وبعد إني باليقين أشهد. فهذه هي النكتة البلاغية من إظهاره في هذا الموضع. ثم هنا فائدة أخرى، وهي نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه لخطبة الحاجة، فقال أن جميع روايات أحاديث خطبة الحاجة ورد فيها ذكر الشهادة على وجه الإفراد، وذلك لأن المقام مقام توحيد وإخلاص، لأن المقام مقام توحيد وإخلاص. وبه نعلم خطأ كذلك كثير من الخطباء الذين يأتون بلفظ الشهادة بصيغة الجمع، وإنما الذي وردت به السنة بصيغة الإفراد، وهو أبلغ كذلك، وهو أبلغ كذلك. ولهذا فإن المؤلف رحمه الله أتى به بصيغة الإفراد، والإفراد المؤكد بإظهار الضمير. وبعد إني باليقين أشهد، وأكد رحمه الله هذه الشهادة بقوله باليقين، وتقديم الجار المجرور الذي هو معمول على العامل الذي هو الفعل، يقول أهل البلاغة يفيد ذلك ماذا؟ يفيد الحصر والاختصاص. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، يعني أني أشهد شهادة يقين، ولما قدم يعني كأنه ليس عندي شهادة إلا باليقين، ليس عندي شهادة إلا باليقين، يعني ليس عندي غيرها. وكما أنه يقولها قولا فإنه يرجو أن يكون ذلك في قلبه وفي حاله. وقوله وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، أكد هذا اللفظ الذي هو لفظ الشهادة في الفعل بهذا المصدر، فقال شهادة الإخلاص، وهو تأكيد على تأكيد ليؤكد هذا المعنى الذي هو معنى الشهادة. وقد فسر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشهادة قول وعمل مع يقين، لأن الشهادة عبارة عن إظهار، وليس إظهار باللسان فحسب، إذ الإظهار باللسان قول، ولكن لما كانت الشهادة إظهار باللسان مع برهان بالعمل عبر لها بلفظ الشهادة، عبر لها بلفظ الشهادة. وهذا هو الفرق بين قول كلمة التوحيد والشهادة بكلمة التوحيد، فإن الإنسان إذا قال كلمة التوحيد معناه قال لا إله إلا الله، لكن إذا قال أشهد بكلمة التوحيد معناه أنه يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه ويعمل بها بجوارحه. ولهذا فإن حقيقة الشهادة لا تتم إلا بهذه الأمور الثلاثة: العلم والعمل واليقين. وهذا هو معنى لفظ الشهادة الذي لا تتم إلا بها. وأكد رحمه الله تعالى هذه الشهادة بمؤكد رابع، فقال رحمه الله شهادة الإخلاص ألا يعبد، شهادة الإخلاص ألا يعبد. وقوله رحمه الله شهادة الإخلاص، يقولون أنه من إضافة الموصوف إلى صفته، وفائدة إضافة الموصوف إلى صفته هو تخصيص هذا الموصوف. هذه فائدة بلاغية يستفاد من إضافة الموصوف إلى صفته. والمعنى أن شهادتي ليست شهادة مجردة، وإنما شهادة إخلاص. وقوله رحمه الله ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، وهذا هو الاستثناء بكلمة الشهادة، لأنه رحمه الله ذكر كلمة التوحيد بالمعنى، لأن المقام مقام شعر، وضرورة الشعر تحوج الإنسان إلى أن يعبر على خلاف ما يريد أحيانا، وربما كذلك يريد أن يؤكد من الكلام ويدخل عليه من البيان ما يضطره إلى أن يغير العبارة، أن يغير العبارة. ولهذا قال شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق. وقوله بالحق، هذا هو حقيقة كلمة التوحيد، أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وإلا فالمعبودات كثيرة، المعبودات كثيرة. وهذا هو التفسير السني الصحيح لكلمة التوحيد، وإلا فكلمة التوحيد تفسر عند بعض الخرافيين من عباد القبور، وبعض الضلال من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم على غير هذا التفسير، فيقولون لا إله إلا الله أي لا معبود بالوجود إلا الله، وهذا خطأ، لأنه وجد بالوجود معبود غير الله، فهو خطأ في الواقع وهو خطأ في الشرع. أما في الواقع، لأن الواقع يثبت وجود معبودات أخرى كثيرة تعبد من دون الله عز وجل، وإلا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب ومحاربة المشركين والكفار والملحدين إلا وجود معبودات أخرى تعبد من دون الله عز وجل؟ وهكذا مخالف للشرع، لأن الله عز وجل بيّن بأدلة كثيرة أن الإله هو إله واحد، هو الإله الحق. ولهذا قال المشركون لأنبيائهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني يتعجبون أن جعل الإله إله واحد. حقيقة الأمر أنه إله واحد، وعلم أن التفسير الحق لكلمة التوحيد لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا قوله رحمه الله شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، بالحق مألوه سوى الرحمن، ومألوه أي معبود، وهو معنى القول في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فإن قال قائل كيف فسر إله بمألوه واللفظ إله؟ فالجواب عن ذلك أن اللغة العربية لغة واسعة، فإن صيغة فعال تأتي باللغة العربية على معنى مفعول، ومنه فراش فهو من وزن فعال يأتي بمعنى مفروش، ومنه طعام على وزن كذلك فعال وهو بمعنى مطعوم، ومنه شراب وهو كذلك على نفس الوزن وهو بمعنى مشروب، وهكذا كذلك إله بمعنى مألوه أي معبود. وقوله سوى الرحمن هذا استثناء، والمعنى أنه ليس هناك معبود بحق إلا الله عز وجل. وقد مر معنا الكلام على اسم الرب جل وعلا الرحمن. وقوله رحمه الله بعد ذلك من جل عن عيب وعن نقصان، هذا تنزيه استلزمه المعنى واللفظ. أما المعنى فإنه لما ذكر أمر التوحيد ناسب أن ينزه هذا المقام مما وقع من المشركين، وهو كل نقص وعيب وصف به الرب جل وعلا أو جعل كمال لغيره جل وعلا، وهذان أمران يكون بهما النقص بحق الخالق. فإما أن يكون النقص والعيب في حق الخالق بأن يوصف وينسب إليه ما لا يليق بجلاله وعظمته، وإما أن يؤخذ من هذا الوصف الذي هو يستحقه وحده فيعطى إلى غيره، فهذا عيب ونقص وقدح في حق الرب جل وعلا. لماذا؟ أما الأول فواضح، وهو أن يقصر عن بعض كماله فهو عيب ونقص. وأما الثاني فلأنه إذا وصف غيره بالكمال استلزم وجود الند لله جل وعلا، والله عز وجل يقول لو كان فيهما آلهة إيش إلا الله لفسدتا، فعلم أنه لا وجود لآلهة إلا الله وحده، وبهذا يعلم أن كلا الأمرين نقص وعيب، كلا الأمرين نقص وعيب. هذا من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فاستلزام إتيان المؤلف رحمه الله بذلك لأن البيت لم يتم، فاستلزم أن يتمه بشيء، يتم البيت بشيء، وأحسن ما يتم به البيت هو هذه الجملة وهذه العبارة. والفرق بين العيب والنقص والصحيح أن بينهما فرق، لأن القاعدة عند أهل العربية أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فالعيب والنقص بينهما فرق. أما العيب فهو القدح الذي ليس له أصل، وأما النقص فهو القدح من الكمال، القدح الذي يقصر من الكمال. فهذا الفرق بين العيب وبين النقص، وكلاهما ينزه الرب جل وعلا عنه. هذا خلاصة ما يذكر في هذين البيتين، وبه نكتفي، والحمد لله رب العالمين.